إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تحدثنا في المجلس الماضي عن الغلول، ويضاف إلى تلك الآثار ما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: غزونا خيبر ففتح الله علينا فلم نصب ذهبا ولا فضة، وإنما أصبنا الطعام والشراب والمتاع. وفي الحديث: فقتل غلام جاء سهم فقتل غلاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا هنيئا له الشهادة يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: كلا، فوالذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارا. أخذها من الغنائم، فجاء رجل بنعلين فقال عليه الصلاة والسلام: فألقاهما. فقال عليه الصلاة والسلام: نعلان من نار، يعني لو أنك أخذتهما لطوقت نعلان في النار. ومما يضاف إلى ذلك حديث المستورد القرشي عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعملناه منكم أو من كان لنا عاملا فإن لم يكن له زوجة فليتخذ زوجة، ومن لم يكن له خادم فليتخذ خادما، ومن لم يكن له مسكن فليتخذ مسكنا، فمن اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق. تشديد ما بعده تشديد فيما يتعلق بالغلول، وقد ذكرنا ما جاء في هذا الباب من الآثار والأخبار. أما مجلس اليوم فهو عن الصيد وعن الحيات وعن الكلاب وعن ما يلتحق بذلك، يعني عن الطيور ونحو ذلك. الصيد صيد البر وصيد البحر حلال، لكن ما هو الذي يصاد؟ يصاد الذي يؤكل. فالصيد جاءت النصوص القرآنية والنبوية في إباحته، وكتب السنة مملوءة ببيان أحكام الصيد. ومن ذلك ما جاء عند الشيخين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن عدي بن حاتم أو بن حاتم ابن حاتم يعني حاتم الطائي كان يحب الصيد، ولا غضاضة في ذلك ولا تثريب، وإنما التثريب والغضاضة التهالك. لو شيخ سالم لو ابتعدت شوي بس التأخير تأخر. التهالك على الصيد بمعنى أنه يأخذ جل وقت الإنسان، وعلى هذا يتنزل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس عند أبي داود: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن. فمن سكن البادية يعني في الغالب لو سكن سنة سنتين لا تثريب عليه، لكن أن يستمر في سكناها ربما يحصل له جفوة أو يحصل عنده جفوة. وكذا من اتبع الصيد يعني دائما في كل سنة في كل حالة في كل شهر تجد أنه يتتبع الصيد ويتبع أخباره، لا شك أنه سيحصل منه غفلة. وعلى هذا مثلا الشعر، من كان أكبر من كان الشعر أكبر همه وامتلأ منه جوفه حصل له الذم كما سيأتي في كتاب الشعر. وكذا من أتى السلطان افتتن يعني جاءه يريد دنيا، جاءه ليماري. ثم إن هذا السلطان اللي ذكر هنا السلطان الذي لا يخاف الله ولا يرجو الله، فمن أتاه لا شك أنه سيفتتن. لما؟ لأنه سيسير سيرته. أما إذا كان السلطان عادلا فمطلوب أن يؤتى ليعزر وينصر ويدعى له ويناصح. ومر بنا حديث عائشة رضي الله عنها: ما من نبي ولا خليفة، أو ما استخلف نبي ولا خليفة إلا كان له بطانتان. الحديث وحديث عائشة: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزيرا صالحا. الحديث، لكن فهذا الحديث إنما يحمل على ما ذكرنا. فمن اتبع الصيد غفل يعني كان الصيد أكبر همه. فإذا الصيد مباح لكن لا يكون أكبر هم الإنسان، سواء كان صيد البر أو صيد البحر أو صيد الجو. فعدي بن حاتم وأبو ثعلبة الخشني ممن لهم اهتمام بهذا الجانب. فعدي بن حاتم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر يعني عند أبي داود قال: يا رسول الله، أرأيت إن صدت صيدا فلم أجد سكينا وإنما وجدت شقة العصا أو مروة، فقال عليه الصلاة والسلام: أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله تعالى. طبعا سيتبين لنا أنه إنما يمر بالأداة الحادة كما في الحديث الذي جاء عند الشيخين وهو من طريق عدي بن حاتم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أصاب بحاده فكل، وما أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيد يعني ميتة. فالقضية قضية حد الشفرة، حد الحصاة. فما أنهر الدم وذكر اسم الله كما في حديث رافع بن خديج قال كما جاء عند الشيخين: إن لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى يعني سكاكين، وقال عليه الصلاة والسلام: أعجل يعني بسرعة أو أرن نفس المعنى. ما أنهر الدم يعني لأنه حاد يعني أنهر الدم لحدته ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وهنا يتحقق الإحسان بهذه البهيمة والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث شداد بن أوس عند الشيخ عند مسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. فأحسن الذبح يعني تذبح بآلة حادة، طبعا أولى شيء السكين يعني المدية، فإن لم فمروة محددة. وقد جاء وقد ذكر صفوان بن محمد أو محمد بن صفوان كما عند أبي داود قال أصبت أرنبين فذبحتهما بمروة يعني محددة، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلهما كلهما. فإذن الآلة الحادة، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، الآلة الحادة مهما كان نوعها فإن الذبح بها معتبر، وكل ما كانت حادة كلما كانت أفضل. وقد جاء عند الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أضجع ذبيحته ثم جعل يحد شفرته وهي تنظر، فقال عليه الصلاة والسلام أتريد أن تميتها موتات، يعني تجعل لها أكثر من موتة؟ فالدابة لها إحساس لها شعور، فقال عليه السلام أفلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ وهذا من الإحسان. فأعود لحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وهو عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل أن أدخل في هذا، والصيد يكون ب يعني أدوات الصيد من رمي من رمي ب بارود أو بقوس وسهم أو بصيد كلاب معلمة أو كلاب غير معلمة، إذا أدرك صاحبه ذكاته فيكون بهذا، يكون بالبازي بالصقر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله، وفي رواية فاذكر اسم الله، هنا خبر لكن في ضمنه أمر، والنص واللفظ الآخر أمر، فاذكر اسم الله. إذا أرسلت كلبك المعلم يعني المعلم كيف يصيد وذكرت اسم الله تعالى عليه فكل. لجاء بي بالمصاد، وكذلك أيضا قلت أيضا أنه أيضا يكون بالكلب المعلم يعني الصيد، والكلب الذي هو غير معلم. فإذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عز وجل عليه فكل. جاء به ميتا كل، وجاء به حيا تذكر اسم الله عز وجل عليه كما في الرواية الأخرى وتأكل. فإن وجدته قد أكل فلا تأكل. انظر إلى الدقة، انظر إلى الإعجاز، انظر إلى الكلام الدقيق، انظر إلى الكلام الذي لا يأتي إلا من خبير، لا يأتي إلا من ملك السماوات والأرض. فإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، ومعنى هذا أنه إذا لم يأكل يعني كل، لكن إذا رأيت أو قد أكل قف مهما كان قدر المأكول فلا تأكل. ثم وفي رواية وإذا وجدت مع كلبك كلبا آخر وقد قتل، يعني جيء بالمصاد مقتولا فلا تأكل. قال عليه الصلاة والسلام: فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وفي رواية: فإنك لا تدري أيهما قتله، كلبك أو الآخر، يعني الكلب الآخر. وفي حديث أبي ثعلبة الخشني بنحو ذلك، وفيه: وإذا لما سأله أبو ثعلبة قال: يا رسول الله، إننا نكون بأرض كتاب وبأرض صيد، فما يتعلق بالصيد؟ قال: يا رسول الله، أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم وأصيد بكلبي الذي ليس بمعلم. فقال: ما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله، بلفظ الأمر، حديث أبي ثعلبة. أما حديث عدي بن حاتم جاء باللفظين، بلفظ الخبر وبلفظ الأمر، فاذكر اسم الله عز وجل وكل. وإذا أرسلت كلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل. معنى هذا أنك إذا لم تدرك ذكاته، يعني ذكاة الكلب الذي ليس بمعلم، فلا تأكل، لأن المعلم يعرف كيف يصيد. وأما الكلب الذي غير معلم لا يعرف كيف يصيد. لكن إذا أدركت ذكاته يعني فاذكر اسم الله عز وجل عليه وكل. هذا ما يتعلق بصيد الكلاب المعلمة والتي هي غير معلمة. والكلاب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بادي الأمر بقتلها كما سيتبين لنا بعد قليل، ثم رخص في كلب الصيد والغنم والزرع الحديد كما سيأتي. وأما ما يتعلق بصيد القوس فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عدي بن حاتم: وما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله عز وجل وكل. وإذا وجدت فيه سهما، أو إذا وجدته بعد، أو إذا غاب عنك ثم وجدته فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل حتى لو غاب عنك. وفي حديث أبي ثعلبة الخشني: في الذي يدرك صيده بعد ثلاث فكل صيده، يعني الذي رأى فيه أثر سهمه فكل ما لم ينتن. وفي حديث ابن أبي حاتم: وإذا وجدته غريقا، يعني ساقطا في الماء، فلا تأكل. والحديث عند الشيخين. وأبو ثعلبة أضاف إلى هذا قال: يا رسول الله، إنا بأرض أهل كتاب نأكل في آنيتهم. لما أفنأكل في آنيتهم؟ يعني طبعا وهم يشربون فيها الخمر ويأكلون فيها البيتة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. ولعل الأمر هنا للاستحباب كما سيتبين لنا في كتاب الأطعمة، فاغسلوها وكلوا فيها. ثم ننتقل إلى الصيد بدون أكل المصاد، يعني الصيد عبثا. الصيد عبثا لا يجوز، حتى قال عبد الله بن مسعود كما جاء عند مسدد أنه كان في صفة له بالكوفة وتحته امرأتان من أحسن النساء، وله منهما أولاد من أحسن الأولاد، فسقسق، يعني زقزق عصفور فوق رأسه، فقال: إلا إن أموت، أو لئن يموت أهلي ثم أتبعهم أحب إلي من أن أقتل هذا العصفور، يعني قتله عبثا. فلا يقتل الصيد عبثا، يقتل ليؤكل. وعلى هذا يتنزل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة وهو عند الطبراني، ومن رحم ولو عصفورا رحمه الله عز وجل يوم القيامة. فالقتل العبث مرفوض أيا كان. ويدخل في هذا التمثيل والقتل الصبر. وقد ذكر جاء عند مسلم من حديث هشام بن زيد بن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلت أنا وجدي يعني أنس بن مالك على دار الحكم بن أيوب فإذا هم قد نصبوا دجاجة يرمونها، فقال يعني أنس بن مالك فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، نهى أن تصبر البهائم. أما ابن عمر فقد روى عند الشيخين كما في رواية سعيد بن جبير أنه مر بفتيان وقد نصبوا طيرا يرمونه، وجعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن ان يتخذ شيئا فيه روح غرضا. وفي رواية: لا تتخذ شيئا فيه الروح غرضا. وعند البخاري نهى حديث ابن عمر نهى ان يمثل بالحيوان، وكذلك ايضا في حديث عبد الله بن زيد عند البخاري. وعند مسلم ايضا من حديث جابر نهى ان تقتل شيء من الحيوان صبرا. فاذا الحيوان له حقوقه، ولي كما يعني حتى الكلب له حقه فضلا عن غيره، كما سيتبين لنا في كتاب الكلاب والحيات. ثم ننتقل إلى ما ذكرنا قبل قليل فيما يتعلق بالكلب. والكلاب أنواع، منها ما هو صالح للصيد، ومنها ما هو ما لا يصلح للصيد. فكلب الصيد معروف عند أهل الصيد، وأما الكلاب فالنبي صلى الله عليه وسلم بادي الأمر أمر بقتلها عموما، كما في حديث عبد الله بن مغفل وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث ابن عمر رضي الله عنهما وحديث سفيان بن أبي زهير. سفيان بن زهير ليس في قتل الكلاب وإنما هو في اقتناء الكلاب. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. ففي حديث عبد الله بن مغفل قال: ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب. وفي لفظ مسلم قال عليه، وفي لفظ أبي داود، وفي لفظ أبي داود: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، يعني نهى عن قتلها. ثم رخص في كلب الصيد والغنم والزرع، هذا في حديث عبد الله بن مغفل. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في كلب عند الشيخين كلب رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وفي رواية والزرع عند مسلم. وأما أبو هريرة رضي الله عنه أيضا فرخص في كلب الصيد والزرع والغنم، وبادئ الأمر كان ابن عمر يقول كما ذكر الزهري يقول حين أو لما ذكر لما أخبر بزيادة أو بقول أبي هريرة في كلب الزرع قال يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع. ثم روى ابن عمر رضي الله عنهما هذه الرواية التي ربما كان يعني يشيد بأبي هريرة لأنه أثبت هذه الرواية. لما؟ لأنه صاحب زرع فحفظ أبو هريرة ما لم يحفظه. ثم روى ابن عمر رضي الله عنهما رواية أو زيادة الزرع. إذن الكلب كلب الغنم وكلب الزرع وكلب الصيد، وفي رواية عند مسلم كلب الأرض وهو كلب الزرع. فجاءت من حديث عبد الله بن مغفل، وجاءت من حديث ابن عمر، وجاءت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاءت من حديث سفيان ابن أبي زهير وهو أيضا عند الشيخين. أما غير ذلك فقد قال عليه الصلاة والسلام من اقتنى كلبا انتقص من أجره كل يوم قيراطان، كما في رواية ابن عمر رضي الله عنهما وهو عند الشيخين. وفي رواية أبي هريرة انتقص من أجره كل يوم قيراط، وهذه اللفظة متفق عليها عند الشيخين، لكن جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة بنحو حديث ابن عمر، يعني انتقص من أجره كل يوم قيراطان. إذن انتقاص أو نقص انتقاص من الأجر كل يوم قيراطان جاءت من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة لكن بلفظ مسلم. أما لفظ ابن عمر أبي هريرة عند الشيخين انتقص من أجره كل يوم قيراط، ومعلوم كما مر بنا في كتاب الجنائز القراط مثل جبل أحد. فالكلاب لا مكان لها في واقع المسلمين، اللهم إلا عند صيد وعند غنم وعند أرض، ثم إنها هذه الكلاب كلاب صيد، يعني التي تعلم فتتعلم. فالكلاب كما قلنا وكما سيأتي في كتاب اللباس لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب كما سيتبين لنا، ولا يتخذ الكلب إلا من لا خلاق له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث، ومر بنا في كتاب البيوع إلا كلب الصيد فثمنه ليس بخبيث. ونختم كتاب الصيد بحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه كما في رواية عبد الله بن في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال عليه الصلاة والسلام والخذف يعني خذف رمي الحصى الصغيرة، وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تقتل عدوا وإنما تفقأ العين وتكسر السن. وكان قريبا لعبد الله بن مغفل كان يحدث فنهوا عبد الله بن مغفل، ثم عاد فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تحذف أو تخذف، لا أكلمك كذا وكذا يعني يوما. ثم ننتقل إلى كتاب الحيات، و ابن عمر رضي الله عنهما كما جاء عند الشيخين قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب والحيات، فجمع بين قتل الحيات والكلاب. والحيات والكلاب سبحان الله لها تميز، تميز خاص، ففيها يعني شيطنة، ولا سيما بالنسبة للكلاب الكلب الأسود. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر عند مسلم قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب حتى إن المرأة لا تقدم بالكلب من البادية فنقتله. ثم نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل الكلاب. ثم قال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان. فالكلب الأسود البهيم الذي في جبهته نقطتان بيضاوتان هذا شيطان، فهذا خاص يقتل من الكلاب. عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان، فهذا خاص يخرج من العموم. والنبي صلى الله عليه وسلم فالكلاب كما قلت لها عندها خصوصيات معينة، ولذلك الجن تتمثل بالكلاب في الغالب والحيات. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن حبان بإسناد لا بأس به من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام الجن على ثلاثة أصناف، كلاب على كلاب وحيات، تأتي في صورة كلاب وحيات، وصنف يطيرون في الهواء، وصنف يحلون ويضعنون يعني ويرحلون. فالغالب أن الجن تأتي بصورة كلاب وبصورة حيات كما سيتبين لنا بعد قليل. لكن هل يتمثلون بصور أخرى؟ نعم يتمثلون، ولربما تمثلوا بصورة إنسان، لكن الغالب أنهم يتمثلون بصورة الحيات وبصورة الكلاب. جاء عند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الحيات، اقتلوا الكلاب واقتلوا الحيات. طبعا اقتلوا الكلاب، طبعا هذا الأمر نسخ كل يعني غالبا يعني إلا في الكلب الأسود كما مر بنا. واقتلوا الحيات بالطفيتين يعني اللي على ظهره خطان أبيضان أو خطان، والأبتر يعني ذا الذنب الصغير أو القصير يعني على وجه الخصوص. كما أن الكلاب يقتل الأسود، وأيضا الحيات تقتل كلها بدون استثناء كما في حديث عبد الله بن مسعود وهو عند أبي داود اقتلوا الحيات كل الحيات كلها، وهذا مرفوع. نعم جاء عند أبي داود من حديث ابن مسعود موقوفا اقتلوا الحيات كلها إلا الأبيض القصير الذي كأنه قضيب، كأنه قضيب فضة، وهذا اجتهاد من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والصحيح أن الحيات كلها تقتل بدون استثناء، بدون استثناء، اللهم إلا ذوات البيوت كما سيتبين لنا. لكن بالنسبة للأبتر ولذي الطفيتين يعني صاحب الحية التي على ظهرها خطان فقال عليه السلام اقتلوهما. لما؟ لأنهما يلتمسان البصر، وفي رواية عند مسلم يلتمعان، وفي رواية يخطفان البصر ويستسقطان الحبالة يعني يسقطن ما في بطن المرأة. قال الزهري نرى ذلك لما من سميهما، فلعله يخرج من عيونهما بمجرد الرؤية يخرج منهما سم فيخطف البصر، فبلاهما في أو شرهما في النظر وفي ما يخرج من السم. ولربما أن هذا أن هذين النوعين من الحيات ربما أنها تقذف السم قذفا ويعني تخصص العيون أو توجه هذا السم إلى العين. فأخبر فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو أكد النبي صلى الله عليه وسلم على قتل هذين النوعين على سبيل الخصوص. يقول سالم كان ابن عمر يقول فلبست لا أدع كما عند مسلم لا أدع دابة إلا قتلتها, وعند الشيخين فبينما أنا أطارد حية يعني في البيت إذ قال لي أبو لبابة بدون شك, وفي رواية أبو لبابة أو زيد بن الخطاب, هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يعني كأنه نهاه, فقال ابن عمر إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها يعني الحيات أو الحية, فقال أبو لبابة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذوات البيوت يعني التي تكون في البيوت, هل هو في بيوت المدينة أو في عموم البيوت, هذا فيه خلاف, والذي يظهر والله أعلم أنه في بيوت المدينة كما سيتبين لنا في حديث أبي السائب مولى هشام ابن زهرة قال دخلت, والرواية والحديث عند مسلم, قال دخلت على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو يصلي, قال فجلست يعني حتى يعني يفرغ من صلاته, فجلست قال فسمعت تحريكا في عراجين وهو القنا ذو الشماريخ على بالنسبة قنا النخل, فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت, يقول فنظرت فإذا حية فوتبت إليها لأقتلها فأشار إلي أن أجلس وهو يصلي, فلما سلم قال لي أو أشار إلي إلى بيت في الدار يعني في الحارة, فقال قد كان فيه فتى منا وكان حديث عهد بعرس, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق يحفر الخندق وكان يخرج هذا الفتى, ولما كان حديث عهد بعرس كان يرجع في أنصاف النهار يعني يرجع إلى عروسته, فرجع يوما فقال عليه الصلاة والسلام خذ سلاحك فإني أخشى عليك بني قريظة يعني اليهود, وبينا في كتاب السير ما كان عليه بنو قريظة وما كانوا يخططون, والنبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق, خذ عليك سلاحك فإني أخاف عليك بني قريظة, فأخذ رمحه فجاء فوجد امرأته يعني عروسته بين البابين قائمة, فأهوى إليها بالرمح يعني هم أن يطعنها بالرمح وأخذته غيرة, فقالت له أكفف عليك رمحك أو أكفف عليك سلاحك وادخل فانظر ما الذي أخرجني, فدخل فإذا حية منطوية على الفراش فأهوى إليها بالرمح فانتظمها ثم خرج بها إلى ناحية الدار فركزها يعني الرمح, فركز الرمح يقول فاضطربت الحية, يقول أبو سعيد فلا ندري أيهما كان أسرع موتا الحية أم الفتى أو الغلام, فجاء فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له وقلنا يا رسول الله ادعوا الله أن يحييه لنا, فقال عليه الصلاة والسلام استغفروا لصاحبكم يعني مات, ثم قال عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم فاقتلوه فإنه شيطان يعني آذنوه قولوا له أخرج نعوذ بالله منك, فإن لم يخرج ولم يذهب بعد ثلاثة أيام, وذهب بعض العلم أنه ولو يكفي ولو ثلاث مرات تؤذنه وتخبره بأنك ستقتله إذا لم يخرج ثم تعطيه فرصة في الذهاب ثم تأتيه مرة ثانية ثم ثالثة, فإن بدا لك فاقتلوه فإنما هو شيطان يعني مستحقا للقتل, فإذا ذوات البيوت لها حالة خاصة يعني في المدينة. وقد جاء عند الحارث في مسند الحارث من طريق ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها كانت لا تدع حية في البيت أو في غيره إلا قتلتها. فقتلت مرة حية في البيت فأتيت في المنام، والسند لا بأس به، أتيت في المنام فقيل لها قتلت عبد الله المسلم؟ فقالت وهي في المنام إنه دخل على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير إذن، فقال يعني الذي جاءها بالمنام إنه لا يدخل عليك إلا وقد جمعت عليك ثيابك، فما كان ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك. فلما أصبحت عائشة رضي الله عنها، هذا من باب التقوى والورع، و فلما أصبحت عائشة رضي الله عنها تصدقت باثني عشر ألفا. لكن السؤال، هل هو خاص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في كل زمن؟ الذي يظهر والله أعلم أنه خاص في ذلك الزمن، أنه خاص في ذلك الزمن، وأن الحيات الآن في بيوت أو في غير البيوت تقتل. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث هريرة وعبد الله بن مسعود كما عند أبي داود، ما سالمناهن منذ حاربناهن، ومن خاف ثأرهن فليس منا. وفي رواية من خاف منهن أو تركهن خيفة فليس منا، فتقتل. فالحيات تقتل وهي فاسقة، تقتل كما جاء في حديث عائشة في الحل والحرم خمس فواسق، فذكرت الحية. وجاء عند ابن من حديث طريق ابن عمر وحفصة بدل الحية، خمس تقتل في الحل والإحرام بدل الحية العقرب، وهن بنات كما يقال بنات خالات، كلهن شر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عند أبي داود، اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. وحديث ابن ماجة كما في حديث عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام أن عقربا لدغت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فقال لعن الله العقرب، ما تدع المصلي ولا غيره. وفي حديث علي عند الطبراني أنه قال عليه الصلاة والسلام لعن الله العقرب ما تدع المصلي ولا غيره، ثم دعا بماء وملح فمسح عليه وقرأ قل يا أيها الكافرون وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فالحية والعقرب تقتلان على أي حال ولا تعطيان فرصة. وابن مسعود قال كنا عند مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث عند الشيخين، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى فخرجت حية من غار، فقال عليه الصلاة والسلام اقتلوها. يقول عبد الله بن مسعود فابتدرناها فسبقتنا، قال عليه الصلاة والسلام وقاها الله شركم كما وقاكم شرها. وأنت ما عليك، أنت المهم أن تعزم على قتلها. وقد جاء عند الدارقطني في الأفراد والبيهقي في سننه كفاك الحية ضربة بالصوت، أصبتها أم أخطأتها، المهم أن تتجه إليها وتقصد قتلها، إن قتلتها فذاك، وإن لم تقتلها فقد أبرأت ذمتك ولا عليك، ولا تأسى، إذا ذهبت خلاص وقاك الله شرها، فلا يأخذك أسى لأنك لم تقتلها، لا كفاك الحية ضربة بالصوت، سند لا بأس به، أصبتها أم أخطأتها. والحيات كما جاء عند البزار وعند الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، الحيات مسخ الجن صورة، كما مسخت القردة والخنازير زير. لكن هل هذه الحيات وهذه القردة وهذه الخنازير هي نسل؟ لا. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن مسعود إن الله لم يهلك قوما فلم يجعل لهم نسلا، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك، والحديث عند مسلم. فالحيات مسخ الجن، لعله يهود اليهود يهود الجن مسخوا حيات، ويهود الإنس مسخوا قردة وخنازير. هذا بالنسبة للكلاب وبالنسبة للحيات. ثم ننتقل إلى الأوزاخ، ويسمى السام أو يسمى البريصي، يعني الوزخ. روى الشيخان من حديث أمي شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه فويسقا وأمر بقتله، وفي رواية عند البخاري وكان ينفخ على إبراهيم، ينفخ النار على إبراهيم. وعند أحمد من حديث عائشة لما ألقي إبراهيم في النار ما من دابة لا سيما الضفادع إلا وجعلت تطفئ عنه إلا الوزغ، فإنه كان ينفخ عليه، ينفخ النار. وعند النسائي قال عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر لا تقتل الضفادع. ولعل أيضا من هذه الدواب الهدهد والصرد والنملة والنحلة، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه ثلاث من الدواب لا تقتل، أو أربع من الدواب، أو نهى عن قتل أربع من الدواب: النحل والنمل والهدهد والصرد. فالوزخ الوزغ فاسق، سماه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم شريك عند الشيخين، ومن حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند مسلم. أما عائشة رضي الله عنها قالت كان يسميه الرسول عليه الصلاة والسلام فويسقا، ولم أسمع أسمعه يأمر بقتله. لكن حديث أم شريك وحديث سعد وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وفعل عائشة رضي الله عنها، قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه من قتل وزغا في الضربة الأولى فله كذا وكذا، ومن قتله في الضربة الثانية فله كذا وكذا يعني دون ذلك، ومن قتله في الضربة الثالثة فله كذا وكذا يعني دون ذلك. وفي رواية عند مسلم من قتله في الضربة الأولى فله 100 حسنة، ومن قتله في الضربة الثانية فله كذا وكذا يعني دون ذلك. وفي رواية عند مسلم من قتله في الضربة الأولى فله 70 حسنة. وهذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يبادر الإنسان إلى هذا الوزخ فيقتله دون أن يعطيه فرصة. فمن قتله في الضربة الأولى فله 100 حسنة. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها كانت تحرص كل الحرص وتكثر من قتل هذه الأوزاخ. أما بالنسبة للنمل، فالنمل لا يقتل إلا أن يؤذي في البيت أو في المزرعة. وقد جاء عند الشيخين من حديث هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة، طبعا شجرة في البر ليس في مزرعة، في تحت شجرة، فقرصته نملة فأمر بجهازه فأخرج، يعني بجهازه يعني بجيشه وعدته وعتاده، ثم أمر بها فأحرقت. فأوحى الله عز وجل إليه فهلا نملة واحدة، يعني فقرصت كنملة، في رواية أخرى عند الشيخين قرصت كنملة فأحرقت أمة من الأمم تسبح، فهلا نملة واحدة قرصت كنملة اقتل هذه النملة التي قرصتك، وهو لوم من الله عز وجل. فالنمل لا يقتل إلا أن يؤذي، فإن آذى فيقتل بأي شكل من الأشكال، اللهم إلا النار فلا يعذب بها إلا الله، كما مر بنا في حديث ابن عباس عند البخاري. بالنسبة للهدد مر بنا، بالنسبة للصرد وهو معروف طير أيضا لا يقتل. أيضا بالنسبة للنحل، والنحل له تميز ومعروف فوائد النحل، حتى قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث معقل بن يسار وقرة بن إياس وهو عند الطبراني قال عليه الصلاة والسلام الذباب كله في النار إلا النحل. فالنحل له تميز. الذباب يعني الحشرات المؤذية، كلها في النار إلا النحل، وسند لا بأس به. بالنسبة للجراد أيضا، الجراد لا يقتل إلا أن يؤذي أو يؤكل. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي زهير وهو عند الطبراني: لا تقتلوا الجراد فإنه من جند الله الأعظم. بعض أهل العلم حسن هذا الحديث، لكن يقتل ليؤكل. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر عند ابن ماجه: حلت لنا ميتتان الدم والجراد. وسيأتي حديث عبد الله بن أوفى: كنا غزونا مع رسول الله ستة غزوات ما كان طعامنا إلا الجراد. الحديث بالنسبة للسنور الهرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث بقتادة عند أبي داود وغيره: إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. وفي رواية: إن السنور من أهل البيت. وما سمي أبو هريرة بهذه الكنية إلا لأنه كان له هرة. نعم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور ونهى عن أكله، لكن عن تربيته لا بأس. إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. وجاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: عذبت امرأة في هرة سجنتها، فلا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، ولا هي أطعمتها وسقتها إذ سجنتها. وفي حديث أسماء وأصله عند الشيخين لكن اللفظ للبخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما في صلاة الكسوف عرضت عليه النار قال: رأيت امرأة تخدشها هرة، ثم ذكر الحديث. فالهرة لا تقتل إلا أن تؤذي، والمؤذي يقتل، حتى الإنسان إذا آذى يقتل واستحق القتل، فضلا عن الحيوان سواء كان في الحل أو في الحرم. وأما بالنسبة للفأرة، ومن باب أولى الجرذ أو الجرذي، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عند الشيخين: فقدت أمة من الأمم، يعني من بني إسرائيل، ولا أراها إلا الفأرة، يعني من الممسوخ. وفي حديث الآخر: الفأرة مسخ، عند أبي هريرة عند مسلم: الفأرة مسخ. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الشاء، يعني اللبن شربته، وإذا وضع لها ألبان الإبل لم تشربه. لماذا؟ لأنها من بني إسرائيل، وبنو إسرائيل حرموا على أنفسهم لبن الإبل تأسيا بنبيهم. وقال أبو هريرة: فحدثت كعب فقال: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: نعم. ثم قال ذلك مرارا. ثم قال أبو هريرة: أسمع التوراة؟ يعني ما أتيت بهذا من التوراة، وإنما أتيته من رسول، أتيت به من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن السؤال: هل هي الآن أو هذه الفئران، هل هي من المسخ أو هي نسل من ذلك المسخ؟ لا. أيضا الضب كما سيأتي في كتاب الأطعمة، هل هو من النسل الممسوخ ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بادئ الأمر أخبر أن يعني هل هي من الممسوخ ولا لا أو لا. لكن لو سلم جدلا أنها فعلا كانت ممسوخة، فيقال أن القردة والخنازير والفئران والضبان التي مسخت أو جعل بنو إسرائيل جعلوا فئرانا وجعلوا أضب وجعلوا قردة وجعلوا خنازير، تلك قد هلكت، لم يجعل لهم نسلا. ثم نختم حديثنا برحمة الحيوان، وقد ذكرنا أو أشرنا قبل قليل إلى ذلك. رحمة الحيوان، الراحمون يرحمهم الله، ارحم من في الأرض حتى من الدواب يرحمكم الله، كما سيأتي أو كما بيناه في كتاب البر والصلة. قال عليه الصلاة والسلام كما عند الطبراني والشاة إن رحمتها رحمك الله، الشاة إن رحمتها رحمك الله. وقال كما في حديث أم كرز كما عند أبي داود وأحمد وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: أقر الطير على مكناتها، يعني على أوكارها وعشها. وفي حديث أبي الأزهر وهو عند ابن أبي شيبة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه فرخان، فأخبره فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبل هذين الفرخين، رآه يحوم، فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا تركت أحدهما، أفلا تركت له أحدهما فتقر عينه؟ فكما قلت الحيوان له شعور ويتأثر. جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي بفلاة من الأرض إذ أخذه العطش فمر ببئر فنزل فشرب ثم خرج فرأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغني، فنزل فملأ خفه فأمسكه بفيه فخرج فسقى الكلب فشكر الله له وغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا، وفي لفظ وإن لنا في البهائم لأجرا، فقال عليه الصلاة والسلام: في كل كبد رطبة أجر. وكلمة رطبة ربما ذكرتني بكلمة أسقطتها من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وقد أنزلت عليه والمرسلات عرفا، فنحن نأخذها من فيه رطبة إذ خرجت علينا حيا. الحديث أعود إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: في كل كبد رطبة أجر. وفي رواية: بينما كلب يطيف على ركية، يعني على بئر أو على بئر، كاد العطش أن يقتله فرأته بغي، يعني زانية مشهرة للزنا، فرأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فأخذت موقها يعني خفها فملأته ماء فسقته فغفر الله عز وجل لها به، يعني بهذا الكلب. فالحيوانات لها حقوق. وفي حديث تميم عند أحمد: ما من مسلم ينقي شعيرا لفرسه ثم يعلقه أو يعلفه إياه إلا كان له بكل حبة حسنة. نصوص كثيرة تؤكد على أن هذا المخلوق على هذه الحياة له حقوق ما لم يعتدي أو ما لم يؤذي. إذن خلاصة الكلام أن كل مخلوق على هذه الأرض له حقوقه إلا المؤذي، فالمؤذي يقتل مهما كان. وقد مر بنا في كتاب الحج 5 فواسق أو 5 يقتلن في الحل والحرم: الحية، وفي روايتنا العقرب، والكلب العقور، والفأرة، والغراب الأبقع، والحدية أو الحدعة. وقد ذكرنا أنه جاء من عدة طرق، منها حديث ابن عمر وحفصة وعائشة رضي الله عنها. نعم. كتاب الإمارة. على المرء السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، حديث من؟ حديث علي وابن عمر رضي الله عنه: من أطاعني أو من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. أبي هريرة رضي الله عنه. أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. طيب، قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، حديث من؟ حذيفة رضي الله عنه. طيب، من خلع يدا من طاعة، حديث من؟ ابن عباس رضي أكمل. الله ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خلع يدا من طاعة لقي الله من القيامة لا حجة له. في رواية مخرجة من الإمام شبرا مات ميتة جاهلية. من حمل علينا السلاح فليس منا حليما. ابن عمر رضي الله عنه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ابن عمر رضي الله عنه. طيب حسنت. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. أكمل. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه آخر وأنه لا نبي بعدي وأنه سيكون خلفاء فيكثرون فأسمع فعليكم السمع والطاعة. نعم. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال فو بيعة الأول والأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. طيب إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه حديث من؟ أبو هريرة. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم حديث من؟ جرير. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما أخذ علينا أن السمع والطاعة في مشطنا ومكرهنا وعسرنا وعسرنا وأثرة علينا وألا نزعل أمر أهله حتى تروا كفرا إلا أن تروا كفرا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. طيب هو الطهور ماء والحل ميتته حديث من؟ أبي هريرة. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ابن عمر اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. أبي هريرة. هذا استئخار المطر عن أبدان زمانه حديث من؟ عائشة رضي الله عنها. طيب موت الفجأة أخذة أسد عبيد بن خالد. طيب صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 أكثر من 30 حديث من؟ بن مسعود. إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر حديث من؟ حديث سلمان بن عامر. طيب بما ما جاء في فضل صيام أيام البيض حديث من؟ حديث ملحن القيسي وابن مسعود. في صيام يوم الاثنين والخميس حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. بما جاء في يقال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا عقبة بن عامر. طيب أيام منا ثلاثة حديث عبد الرحمن بن عمر. حديث عبد الرحمن بن عمر. طيب إذا رمى أحدكم الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء عائشة. لعن الله المحلل والمحلل له حديث علي. والزانية والزاني لا ينكح إلا زانية حديث ابن عمر في قصة تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة معقل بن يسار. يا معشر التجار حديث قيس بن أبي غرزة لا يحل سلف وبيع حديث الخال وارث من لا وارث له حديث مقدام الكندي رضي الله عنه. طيب نعم بعده من كتاب الإيمان إلى البيوع عند مسلم. طيب كتاب الإيمان إلى البيوع عند مسلم. طيب عن عمرو بن عبسة قال عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة مستخفيا جراء عليه قومه فقلت من أنت؟ فقال نبي. قال وما نبي؟ قال أرسلني في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت حديث أبي حديث موسى. أبي موسى. نعم أبي موسى. من مات ويعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة حديث من؟ حديث عثمان رضي الله عنه. حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. طيب ان الاسلام بدا غريبا حديث ابي هريره رضي الله عنه. طيب الطهور شطر الايمان اكمل. الطهور عن ابي مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله وبحمده تملأان او تملا ما بين السماوات والارض والصلاه نور والصدقه برهان والصبر ضياء والقران حجه لك او عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. طيب انا اول من يدخل الجنه حد من؟ حديث ابي هريره. حديث ابي هريره. طيب آتي باب الجنة فأستفتح فيقول خازم من أنت؟ حديث أنس أنس رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله عنه. إن الله لا ينام قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات. عن أبي موسى رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه حجابه النور وفي رواية النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. يخفض القسط يرفع إليه عمل الليل يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار حجابه النور وعمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور وفي رواية النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أحسنت. طيب أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا حديث من؟ بن عمر. طيب ثمن الكلب خبيث حديث من؟ أبي مسعود. طيب ألحق الفرائض بأهلها؟ أسامة بن زيد ابن عباس. إن أبغض الرجال إلى الله ألد الخصم. عائشة. لن يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. جرير. عن عمارة بن رؤيبة عن أبي موسى البردين دخل الجنة. حدما أبي موسى. طيب تضمن الله لمن خرج في سبيله. حدما أبي أمامة. لم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. ابن مسعود. تحاجت الجنة والنار. أبي هريرة. وتحاج آدم وموسى. أبي هريرة. كل ميسر لما خلق له. عمران وحديث علي. طيب إن القرة وإن القرة والخنجر كانوا قبل ذلك. حديث ابن مسعود. بالله. ابن مسعود. طيب اللهم صرف قلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ابن عمر. طيب اللهم لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. أبي هريرة. طيب اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. زيد بن الدنيا التي في أبي هريرة. اللهم نعوذك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. زيد بن أرقم. اللهم آتي نفسي تقوى وزكى أنت خير من زكاها. زيد بن أرقم. اللهم اهدني وسددني. علي بن أبي طالب. من مولود إلا ويولد على الفطرة. أبي هريرة. الله أعلم ما كانوا عاملين إذ خلقهم. ابن عباس. عصفور من عصافير الجنة. عائشة. من لم يأخذ من شاربه فليس منا. زيد بن أرقم. اتقوا الله ربكم. أبي أمامة. كتاب الحج. طيب وقت الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة. بن عمر. طيب بيداؤكم هذه التي تكتبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما طيب إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. لتنس. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. أبي هريرة. يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثة. على ابن الحضرمة. قالوا ابن خطر متعلق بأستار الكعبة. قال اقتلوه. حديث أنس. إن الله حبس عن مكة الفيل. حديث وسلط عليها رسوله. ما رأيت رسول الله يصلي صلاة إلا لميقاتها. حديث بالله بن مسعود رضي الله عنه. اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة. أبي هريرة. لا يدخل المدينة رعب المسيح. أبي هريرة. أبي بكرة. ولا يدخل المدينة الطاعون ولا الدجال. حديث أبي هريرة. أبي هريرة. أمرت بقرية تأكل القرى. أبي هريرة. من أراد أهلها بسوء يعني المدينة ذابه الله كما يذوب الملح في الماء. حديث سعد. حديث سعد. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أبي هريرة. ومنبري على حوضي. أبي هريرة. وعبد الله بن وعبد الله بن زيد يترك المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي. زهير بن سلمان. زهير بن سلمان. سفيان. لا. ابن أبي زهير. سفيان. سفيان ابن أبي زهير. من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. حديث علي إبراهيم التيمي عن أبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كتاب الصلاة إلى حديث أبو هريرة منادق ركعة من الصلاة. إن الله تابع أن أمر بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة. حديث أنس. يا بلال أرحنا أو قم فنادي بالصلاة. حديث بالله بن عمر رضي الله عنهما. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسلوا منه كل يوم من خمس مرات. حديث أبو هريرة. نعم أبو هريرة. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. حديث من؟ حديث أبي المليح وحديث نعم؟ حديث جابر عن جابر رضي الله عنه قال